ثم أجد الحافظ هذا الذي توصى إليه تصحيح حديث أنس هذا والجمع بين ألفاظه المختلفة أيده بشاهدين من حديث جبير بن مطعم وعبد الله بن مغفل. عبد الله بن مغفل يعني سمع ابنه يقرأ يجهر بالبسملة فقال أي بني هذا حدث إياك والحدث، صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أو يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. راجع النكت 2768 إلى 769 إلى 769. نعم ها إيه نعم نعم إيه النكت اللي حقق ساعة لأن صار فيه نكت أخرى طلعت بعد تحقيقي. نعم في هذا الحديث هل في عمر؟ إيه نعم في مسلم عمر بس سقط من الطبع سقط من هذا الطبع في مثل مسلم عمر. نعم الله يبارك فيك. لا علي أظن في حديث عبد الله مغفر نعم إذا في سؤالين وإلى نمشي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. بعض ما عندك مصر وما عندك مهرب حياكم الله الله يبارك فيك. حياك الله. لا حياك الله. ما تقول يا فلان لعنك الله. أنا في الجملة كما تلعن شارب الخمر والزاني والسارق. هذه رسالة الأخ حياك.